وبعد الجمعة أربعة. ما ذكر قبل الجمعة، إيه ذكر بعد الجمعة. الأفضل أربعة، وقال الأفضل مثل الظهر، الجمعة مثل الظهر. المؤكدان ركعتين قبل الجمعة، ركعتين ورا. وغير مؤكدتين، مؤكدتين أربعة ورا بعد. فجملة أربعة قبل الجمعة، أربعة بعد الجمعة. وبعد الجمعة أربعة، وكذا ركعتان كما في الرواية. حديث مسلم شوف. إذا صلى أحدكم الجمعة فيصلي بعد أربعة. وثاني حديث شيخين عن عمر بن أسلم كان يصلي بعد ركعتين. وقبلها ما قبل الظهر. قبلها ما قبل الظهر. أربعة. قبل الظهر أربعة. وكذلك. ركعتين وأربعة. الأول لحديث ابن ماجه. جاء سليط الغطفاني الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب ولا صليت قبل أن تجي ولا لا والقوم بصاروا عدين وتجاوز بهم عمرنا يتبه الخوف بس أنه خطيب يخطب وثاني بالقياس على الظهر ابن أربع جاء على الظهر غفر روضة يستعنص في حديث ابن ماجه لما كان يصلي قبل الجمعة أربعا والإسنان الضعيف في أسنان الضعيف لكن حديث ضعيف يعمل بفضائل العمل ومنه الوتر من النوافل الذي ما تشرع فيها الجماعة إن يعدد النوافل الذي ما تشرع ذكر الراتب انتقل الآن إلى الوتر كذلك ما تشرع في الجماعة إلى وتر رمضان وتر رمضان مخصوصة بثلاثة أشياء بالجماعة وبالجهر وبالغلود بالنسبة الأخيرة هذا في غير رمضان ما تشرع فيها الجماعة منه الوتر وأقله فقط وهي صلاة محبوبة إن الوتر يحب الوتر فأوتي أهل القرآن في الحديث الآخر من لا يوتر فليس منا فإن الله عمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر نعم وهي الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ومنه الوتر وأقله ركعة لكنه مواظب عليها الركعة دائما يسأل الركعة يكره بها أما إذا صلى نادرا ركعة حقا يفوت الفجر فصلى أو تعبا فصلى ركعة ما يكره أما إذا كان مواظبة عليها ما يصلي الوتر ركعة بس هذه كرامة الوتر ركعة وأقل ركعة وأكثره وقية 13 قيل قيل أن أكثر 13 وأدنى كما ثلاث وأقل طوف أوتارا من صلاة إلى خمس إلى سبع إلى تسع ولمن زاد على ركعة فصل وهو أفضل عندما يتكلم أن صلاة الوتر لها كيفيتان فصل ووصل فصل ووصل ومعنى الفصل أن يصل الركعة الأخيرة عما قبلها إذا صلى 10 ركعات كلها في إحرام واحد وقي ركعة فصلها هذا يسمى فصل ومعنى الوصل أن يصل الركعة الأخيرة بما قبلها توصل ركعتين ركعتين ركعتين بقي ثلاث صلى في إحرام واحد هذا يسمى وصل ما الأفضل؟ الفصل أفضل من الوصل كل ما جائز لكن جاءت الأفضلية هنا يقول لمن زاد على ركعة الفصل يعني يسلم كان صلى ثلاث ويصلي في إحرام واحد يعني يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة هو لمن زاد على ركعة الفصل وقد أي من صلى خمس أو سبع ببولة وهو أفضل شو الفصل الزيادة عليه بالسلام وغيره والوصل والوصل بتشهد وتشهدين في الآخرة يجوز إذا أراد الوصل يكون بتشهد أو تشهدين في الآخرتين يكون بتشهد أو تشهدين في الآخرتين يصلي مثلا عشر بتشهد قد يصلي 11 كلها بتشهد واحد أو تشاهدين لكن في الأخيرة ومما قبلها يصلي عشر ويتشاهد ثم يصلي ركعة ويتشاهد هذا تشاهدين ولا يجوز أن يتشاهد زيادة على هذا في الوصل ويتشاهد مثلا في كل أربع ممكن من غير سلام إذا بيصلي ما يجوز أن يتشاهد إذا اختار الوصل ما يمكن إلا يتشاهد إلا إما بيتشاهد واحد أو تشهدين تشهد يكون في الأخيرة وما الذي قبلها بس هذا معنى وجه والوصل بتشاهد او تشاهدين في الاخيرتين. وقته بين صلاة العشاء والوتر. وقت الوتر بين صلاة العشاء يدخل بفعل العشاء وطلوع الفجر. إجابة حديث أبو داود: إن الله عملكم في صلاة هي خير لكم من حمل النعم. فجعل فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. فالتلميذ يأتي ما بين صلاة العشاء. جيل شرط الإيتار بركعتين سبق نفل بعد هذا الشرط. جيل هذا جيل ما يجوز إنسان يوتر بركعة بس هكذا ما يجوز من قدها بلا ركعة. جيل ما يجوز أن يوتر بركعة إلا إذا كان لابد ما يسبقها نفل قبلها. أي نفل كان قول مع لو صلى عشاء صلى ركعة ويتر على هذا القول ما يصح. ما يصح لابد ما يصلي شيء قبلها سنة العشاء أو أي صلاة. جيزه وقيه شرط الإيثار سبق نفل بعد العشاء من سنته أو غيرها لأجل يوتر النفل. قيل هذا قيل ما تمت يجوز صلى العشاء صلى ركعة ويتر صح. قيل لابد ما يتقدم النفل قبلها بعد العشاء. فهم؟ ويسن جعله آخر صلاة الليل. لحديث شيخين يجعل آخر صلاتكم الليل. لكن هذا مو على هذا لمن يعتاد التحجد ويثق بالنفس القيام في اخر الليل او بعد النهي حتى يتحجد ما يخاف الفوات. فلا ثقه من نفسه انه يقوم. اما اذا كان يخشى الفوات ما يعتاد التحجد انا اخاف وما بقوم وما بقوم شيء. الاحسن يسلم الوتر تاول لا يعرض للفوات. اذا كان على ثقه ما يعرف من عادته أو يعني راحت أن يوجد واحد هذا معتمد. لكن أطلق شيء أنه لم يفصل إذن جعله آخر صلاة الليل أنت بشرب يذكر أو جاب حاجة ومن له تهجد يتنفل في الليل بعد النوم يؤخر الثلية يفعله بعد التهجد ومن لا تهجد لا يؤتي بعد رابعة العشاء ويترو آخر صلاة الليل ثلاثة روضة صلاة الليل. هذا أنا من لا تهجد له إذا وثق باستيقاظه أو آخر الليل يستحب أن يؤثر أن يؤخر الوتر يفعل آخر الليل. في حديث مسلم إجاب حديث: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليؤثر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليؤثر آخره. هذا حديث. وذكرنا لكم أن سيدنا أبو بكر الصديق كان ينفع الوتر في أول الليل سيدنا عمر آخر الليل. يروى عن سيدنا عثمان فعله كفيع أبو بكر الصديق سيدنا علي كفيعه من أهله. وقال صلى الله عليه وسلم: هذان يأخذان بالحزم وبقر عثمان وهذان يأخذان بالجزم. فأقرهم كلهم. فهمت؟ فإن أوتر ثم تحجد لم يجد. لا أوتران في الليلة. أوتر. أما إذا أوتر بالكمال 11 هذا بالاتفاق. ما يمكن يعيد الوتر ولا وينقضه كما يقول الإمام أحمد بن حنبل. ينقض الوتر. لأنه ما ينقض الوتر لا تبطل أعماله. أما إذا لم يوتر بالكمال وأوتر إلا في أوليه ثلاث أو خمس ثم قام هيجوز التكميل فلا بد أن يحيي رمي يقول لا أتمسك بالحديث لا وتر في الليل. ابن هاي يقول يجوز أن يصلي بقية الليل 11 بنية التكميل صلاة ثلاث يصلي ثمان بنية التكميل يجوز لا شيء من هذا. فإن أوتر ثم تهجد لم يعده في الحديث لا يتران في ليلة وقيسه يا هذا قول إمام أحمد هذا قيل إيه يشفع يصلي ركعة بنية أن تشفع وتر أول فينتقض ويعيد الوتر من جديد وقيل يشفع بركعة ثم يعيده يعيد الوتر وعلى تمام التهجد يصلي ركعة بنية تشفع وترها الأول هذا يصير شفع. ويندب القنوت آخر وتره يعني يصلي ثلاث مرات مرحلة لا ركعة بس الركعة الأولى في التهجد أو في الوتر الأول بعدين يصلي ركعة لحالها تشفع للأولى بعدين يصلي ركعة في الأخيرة بعدين يعيد الوتر كيف ما يشاء يصلي 11 ركعة يعني يصلي في الأخير ركعة ها؟ بإذن الله. قبلها ركعة أول شيء. هذا قد صلى الوتر الأول. صلى ركعة بنية التشفيع بس في الوتر الأول. أنت قلت. فهم؟ كان هذا كثير عندنا. إلا بالقنوت. آخر وتره في النصف الثاني. وفي قول إنسان القنوت في جميع وتر رمضان من أول شهر. على العمل في الحرمين يقول من أول شهر. وفي قول آخر وقال أربعة من كبار أصحاب المسجد من أبو سعيد الصخري. أنا إنسان الوتر وقنوت في وتر جميع سنة. ودليل قوي هذا حديث حسن بن علي. علامة يسلم كلمات أقولنا في الوتر ولم يقول رمضان ولا غير رمضان. إيه عنده أغيان وقنوت هذا المشهور في المذهب في النص الأخير بس. عندما نقول آخر وتره في النص الأخير من رمضان. يعمل سيدنا عبيد بن كعب أن عبيد بن كعب بنات فيه لما جمع عمر الناس عليه الصلاة والسلام. وقيه شوف كل سنة شو جاء بقيل هذا. إطلاق ما تقدم من قنوت الصبح من السلطان كان يقنط في بتر وعلم الحسن بن علي قنط في بتر. هذا؟ وهو كقنوت الصبح. هذا قنوت الصبح صلاته. ويقول قبله الله إن قاعد لصلاة من صلاة الحج لهذه الحرم يطول في الركوع ويطول في السجود. هذا عمل عمله مش. يعني ما في أقول جايز جايز من بيتول من بيقصر من أصل يصير التهجد يجي الإحياء يجي الإحياء القرآن الناس ينامون وما يروحون الملاهي وما الأمراض وغير ذلك وهذا يربطهم بربهم طول في الركوع طول في السجود. أنت مكلف من بصلي سلم من بصلي سلم وحدك بصلي في بيتك. لكن الحديث الذي صلى الله عليه وسلم هذا الاختيار الإنسان الاختيار الإنسان إذا كان يحب هذا ويطمئن قلبه لو كلف نفس الإنسان يقول هو ما هو مطمئن هو فرحان لا يسلمه. ويقول قبله اللهم إنا نستعينك ونستعينك أنا أقول نصير عمر لا يقول قبله بتجي ترجع إنما أنا يقول هذا بعده لأن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالتقديم لا يقول قبله هذا إلى آخره قلت له قلت على أصابعته أصابعته وأن الجماعة تندب في الوتر أجيب هذا من خصوصية وتر رمضان كما قلنا لها الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح تراوي يعني وتر رمضان والله أعلم بناء على ندبها في التراويح الذي ولا صح تطويل زائد تطويل لا ما يذب لأن محل قيام محل قيمة في الجملة ما ينبغي لهم لأن فيها نساء فيها شيوخ وفيها مرضى وما يستطيع أن يقوم هذا القيام يتفننون من ذلك ها؟ من هذا؟ السلام ها؟ السلام مقدرة أو غيره؟ ثانيا اثنين اسمه بسام هذا تخلف قبل الكلية انا احد بيقرا انا طلع وتر هذا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الانقار في صلاه النفل ومنه الضحى وأقلها ركعة من النوم الذي لا يشرع فيه جماعة صلاة الضحى صلاة مباركة مجربة تيسير رزق المحافظة عليه من سيم الصالحين وقصر بعضهم قول ذلك أنه كان أوامين غفورة والمحافظة على صلاة الضحى وأقلها ركعتين أنا ما قد أضاء رقعتان لك رقعتان عليك أنا غلط رقعتان وأخذرها عشر. هذا الذي اعتمد الإمام في ابن حجر أيضا حجر عليك من هاجسة قد أفضل يسلم من كل رقعتين يجوز بإحرام واحد الحديث في هذا كثيرة أظن هاني ثلاثة سنة صبح طبعة ثمان رقعات سنة كل رقعتين صبحة حلوم 12 تسليم واحدة أيوه ولا يجب في كل رقعات جاب الحديث الدليل إن صليت الضوء عشان يمتى ذاك اليوم ذلك وإن صليت إثنتا عشرة سبحان الله لا قبيت بي ربيها بي إسناده في نظره ضعفه شرم هذا شوف بشاف رحمه هذا الخالة ناوي فمنها جراء العناية إثنتا عشرة وقال في شرم هذا أكثر عند الأكثرين ثمان رقعات هذا الذي اعتمد رمي ومن أي نفس الكتب اختلف لكن إذا اختلف المقدمين ما في مجموع هذا في شرم هذا هذا مجموع شرم هذا أخذها عند أخيه رحمه وهذا هو المعتمد فإن زاد عليه فكما لو زاد في بيته ويقول كيف 12 ثمان أفضل من 12 العجر على قدر التعب أجوك على قدر الصبر وكيف تقول أن ثمان أفضل من 12 هذا ما ينتهي هذا ويجب أن عمل قليل يفضل عمل كثير من جملة الإحرام من الميقات فإن أخوه من أهل من دويرات أهل من جملة شهيدا أنا أتكلم عن العمل القليل ويفضل عمل القليل في أشياء كثيرة وكما القصر هنا أظن الإثمان وهذا من هذا الباب شو لا مانع إن قضيت أقل أكثر كما في القصر من بغض ها؟ إيش بموظفة إذا ثلاث أنه صلى ثمان ولم يثبت أنه صلى 12 وإنما من قوله والحديث قد فيه نظر عنه ثم وقتها فيما جزم رافي من ارتفاع الشمس لزوال جزم هذا التحقيق إلى زوال فأنا سمع وقت الله من قبل عندما تضع من طلوع الشمس لأن كثير يستعجلون في الحرم هذا ما يجلسون إلى طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس مجرد طلوع يصلون بعضهم سمع قبل الطلوع شو في الروضة قال أصحابنا وقت ضاع من طلوع الشمس يستحب تأخيرا إلى ارتفاعها وأنا يستحب يقول يا أخوي ما معنى في الروضة وقت المختار إذا مضى ربع النهار وقت المختار وتحية المسجد ركعتان وتصل بالفرض قبل أصحابنا بعض قبل أصحابنا يقول نصيح حكاية وجه بداية كان أصحاب في صلاة العيد ماذا تقول؟ وتحية المسجد ركعتان وتحصل بفرض أو نفل آخر وهل ستعرف بين صلاة الضعى صلاة الإشراق؟ قل أن الضعى له شيء واحد هي صلاة الضعى صلاة الإشراق بعضهم قال لا صلاة الإشراق غير صلاة الضعى وإن فلان معا بطلوع الشمس قال له قول أو بطلوع قد رمح ويختلفان في الخروج يعني إذا ارتفع شيء قدر حين خرج وقت الإشراق ويبقى وقت الضحى إلى زوال ولكن تندرج إذا نوى إنسان مع الضحى تندرج إذا أرى أن يصل مستقلة على هذا الوقت وقت الإشراق وتحية المسجد النوافل لديه هذه ما تشاف إلى الجماعة إذا كلما دخل المسجد قريب تقريره وخلين يقربوا وخلين وهي من سبب متقدم لا متأخر فأجي أن يصليها حتى في أوقات القراءة على مدى الجمعة ويفوت له بالجلوس عامدا أو ناسا معصور الفصل يقول ناسا جاهل عرفا وتندرج من النوع الذي تندرج غيره محصول بالله بالفرض او نافل اخر بشرط ان لا ينقص عن ركعتين فلا تحصل بركعه ولا بسدة لا شكر ولا بصلاة الجنازة إنما تحصلها في نفل أخرى بشأن يكون ركعتان والتحية للمسجد ركعتان ويجوز زيادة عن ركعتين مو للحصر أنا يجوز حتى لو صلى 10 ركعات تحية المسجد يجوز لكن بتسليم على عمل إذا صلى ما يمكن مثلا يكمل على عمل التحية لا في حديث شيخا إذا دخل نعم ما يصعب تحية المسجد بثلاث مسائل لمن دخل المسجد الحرام إذا أراد التواب ما يرفع طوف تحية البيت وثاني الخطيب في المجمع وثاني إذا ضربة الإقامة هي الإشراف بالتحية فاتت تقضية الإحرام الآن فيما ورد في الحديث الآخر إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة في الموت ينويها مع الفرد تندرج إلى حال هل يحصل هل يحصل له طواب إذا نوى وصلي فالظهر تحية المسجد وصلاة الرضا هذا يحصل طواب بالاتفاق أما إذا لن ينوي شيء من حياة ولا لا يحصل له طواب إذا نوى رمي يقول يحصل طواب إن لم ينوي المقصود يعني إحداث الصلاة في ذلك الظهر وتحية المسجد ركعتان وتحصل بفرض او نفل اخر لا يكون نويت معه ام لا اذا نويت هذا يحصل طلب الاتفاق واذا يسقط الطلب لان مقصود وجود صلاه قبل الجلوس وقد وجدت ماذا؟ لا بركعه كما قلنا كما يصلى ركعه فين تحيه اي بيصلى ركعه وتر مثلا ما في رقعة من الوتر ويصير رقعة وين يسعي لها ما تحكي لا رقعة على الصحيح باب ولا اسمه سجد تلاوة سجد سوق ساتي على أقل من رقعة بيقول لا رقعة على الصحيح وضوء وكذا الجنازة وسجد ما تحصل ما تحصل بالجنازة وسجد تلاوة سجد سوق لا تبيت على الصحيح فزاني بقول صحيح ضعيف ما يفوت ما يفوت بالقيام هذا لا طال قيامه ما يفوت عينه في القيام إلا بالجلوس ولا يفوت أيضا بالجلوس للشرب إذا بيشرب يصعب أن يجلس إذا جلس يشرب قبل أن يركع تحية ما يفوت ولا يجلس تعبان كذا يصعب ويجلس للاستراحة ما يفوت ولا بالجلوس يجري يصليها من جالس هذا كله ما يكون لك لو صلى ركعة الوتر في نص بين ست شهور ركعة الوتر ما تندرج لكن يصلي بعد ركعة الوتر الوتر وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح هذا عبارة الزباب تكرر يتكرر ويغرر المقام الأصح يقول لا تكرر يتكدفك كما ذاك الذي يخدمون في المسجد سعيد وخرج فتكرر على قرب أما إذا طال فصل من غير خلاف هذا إذا كان على قرب دخل وخرج ودخل ثاني ما هكذا وثاني لا للمشقة كما ذاك الذي يخدمون للمعزة مشقة ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعد هذين بيتكلم على دخول الرواتب القبلية والبعدية متى يدخل وقتها وصل ساعة البدء ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض القبلية هذا بدخول وقت الفرض ويخرج مو في فعل الفرض بخروج وقت الفرض وإنما تقديم على الفرض من الأدب بس فرض آخر قبلية إلى بعد الفرض أداء ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول فلهذا إذا ما عمل بعدية ما يدخلها فإذا لم يصلي فرض ما دخل وتر. وأنا يقول أن لنا صلاة خرج وقتها ولم يدخل مثل الوتر مثل التراويح والوضوء قبل فرض بدخول وقت الفرض وبعده يعني البعدية بفعله فعل فرض ما يجوز تقديما. ويخرج النوعان القبلية والبعدية في خروج وقت الفرض. ففعل القبلية فيه بعد الفرض أداء لكن تقديما من الأدب. ويجوز أن يجمع بعدين إذا أخرها. إذا لم يصلي قبليه لا يصلي قبليه بعد صلاة على ذلك صلاة على حد المرأين أو بعدين يقبل. لكن أحدهم من أقد وغير من أقد أو أقد أو أقد أو أقد أو أقد ولو فات النفل المؤقت ندب قضاءه في الأظهر. النفل المؤقت يعني النفل وتكون ذات وقت وتكون ذات سبب ونافلة مطلقة ذات الوقت أنا إذا فات يساب قضاء ذات سبب إذا فات هذا نافلة مطلقة كذلك ويساب قضاء إلا إذا كان احتاجه فائت النفل الموقتي من دوني قضاء النفل الموقت كم العيدين تراويح وتر رواتب وهذا كله نوع وقت أساف أنا قصور قصور تحية المسجد والاستقبال هذا إذا فات فات إنما تقع له سبب ما يصير قضاء يعني وهذا ويهذا يقول إذا لو فات النفل الموقت نديبة قضاء في أي وقت يتعين قضاء في ذلك الوقت فأنت صلاة تضع لك تقضيها بالليل مو سنة تقضيها بالوقت تضع فأنتك صلاة الوتر لكن تقضيها بالنهار في الأظهار كما تقضي مثلا إلا يدب قضاء وفي الأظهار وخلاق لا ما ذكر في إذا كان لبات الأسباب المفهوم المقضاء. وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء وهو أفضل مما لا يسن جماعة. هذا قسم ثاني وقسم النفل إلى قسمين ما تندب فيه جماعة هذا الذي يتقدم وفي غير أن النوافل ما ذكر شيء وقسم يسن جماعة كالعيد يسن فيه جماعة وكسوف يسن فيه جماعة والاستسقاء وهو أفضل مما لا يسن فيه جماعة واستثناء التراويح فإن الرواتب أفضل منها فإن الرأي ما تشرب فيها جماعة ولا يسن فيها جماعة استثناء لكنها لا يستثنى شيء وأفضل مما لا يسن جماعة لتأكده سنيا لكن الأصح تفضيل الراتب على التراويح ليه السبب وسوق لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الراتبة على سبب دون التراويح والثانية تفضيل التراويح وجيه تفضيل التراويح والثاني ما قبل أصح تفضيل التراويح الراتبة لسن الجماعة فيها سن الجماعة فيها قبل أصح الذي يقول الراتبة أفضل من التراويح حتى لو صلى التراويح 20 ركعة ولا تقوم على ركعتين بالضبط ما يكون تراويح ليس لا الرواتب كلها رواتب كلها كم رواتب 22 وأن الجماعة تسن في التراويح الظاهر حتى الإطلاق ولا فرق بين مؤقت وغير مؤقت إن الرواتب أفضل مؤقت ويحتمل التقصير بالمؤقتة بس يكون 10 في دليل التعليل هذا الأخير والصواب الرواتب المؤقتة هذه أفضل من التراويح وأن هذا أضعه يعني لو ضاق الوقت هل يصلي بعدية العشاء ولا يصلي التراويح ركعتين؟ إيه بعدية العشاء؟ وأن الجماعة تسن في التراويح